بسم الله الرحمن الرحيم. الجمال الجزائري أبو محمد عبد الله بن يحيى الغساني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المحدث الجمال أبو محمد عبد الله بن يحيى الغساني الجزائري كانت وفاته سنة 82 و600 هجرية. روى عن طائفة المحدثين منهم السخاوي، وصنف المصنفات النافعة المفيدة، منها كتابه الذي قام فيه بتخريج الأحاديث الضعيفة الواردة في سنن الدارقطني، وسمى كتابه تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني. وقد كتب هذه المخطوطة المؤلف نفسه وبخط يده كما هو واضح على غلاف النسخة المخطوطة، وهي محفوظة بالمكتبة السليمانية بإسطنبول، التي تضم مئات المخطوطات التراثية في مختلف العلوم والفنون. وقد طبع الكتاب بعناية وتحقيق أشرف عبد الرحيم، الذي تبين له وقوع أخطاء طباعية كثيرة في سنن الدارقطني المطبوعة والمتداولة. وقد خدم المحقق الكتاب خدمة علمية موفقة. والدارقطني الذي تتبعه الحافظ الغساني الجزائري في أحاديثه الواردة في سننه حافظ وإمام كبير، ولد سنة 36 هجرية وتوفي سنة 85 و300 هجرية. وتعد سنن الدارقطني من أكبر كتب الحديث، التي جمعت أكبر قدر من طرق الحديث، إضافة إلى عناية الدارقطني في سننه بالفقه والأحكام، حيث تناول أبواب الفقه الأساسية. لذلك اتجهت عناية المحدثين لهذا الكتاب سنن الدارقطني لنقض بعض أحاديثه وبيان علله، مع الاستفادة من نقد الدارقطني نفسه لأحاديث هذا الكتاب بداخله، كما يراها القارئ والمطالع لكتاب السنن. ولا يستطيع أن يجمع ما تضمن ذلك الكتاب إلا من تقدمت معرفته بالاختلاف في الأحكام. ولمكانة سنن الدارقطني في الحديث وفقه الحديث، فقد تولاه العلماء بالشرح والدراسة. من هذا مثلا ما قام به محمد شمس الحق آبادي من شرح لهذه السنن، وسمى شرحه التعليق المغني على سنن الدارقطني، وهو مطبوع مع السنن بتحقيق عبد الله هاشم يماني. والدارقطني حافظ إمام بل وأديب أيضا، ترك مصنفات في الحديث وغيره تعد من مفاخر الكتب التراثية، ومع ذلك يأتي بعده بثلاثة قرون الحافظ الغساني الجزائري ليستدرك عليه بعض الأحاديث الواردة في سننه، وهي الأحاديث الضعيفة، ثم يقوم بتخريجها وفق مذهب المحدثين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولا شك أن الحرص على نشر السنن والاعتناء بها والتفقه فيها وتنقيتها، كل هذا من الدعوة إلى الهدى والخير، بل هو من أوجب الواجبات ليطمئن المسلم وليكون على بينة من أمره، ماذا يدع من الأحاديث وماذا يأخذ وبماذا يعمل. ومن مهمات العالم المتقن والمحدث الثقة أن يوضح هذا، فيبين الحديث المقبول من الحديث المردود، وفي هذا خدمة جليلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللفقه وما يبنى عليه من أحكام والتزامات. وقد أشار إلى ما وقع في سنن الدارقطني كثير من المحدثين، منهم الكتاني، فقد أشار في رسالته المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، فهو حينما ذكر سنن الدارقطني علق عليها بقوله: جمع الدارقطني فيها غرائب السنن وأكثر فيها من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة. لذلك كله لا غرابة أن يأتي الحافظ الغساني الجزائري لتنقية هذه السنن، وليجعل هذا التخريج في كتاب سماه كما ذكرت تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني. والكتاب طبع حديثا في الرياض، إذ كانت الطبعة الأولى منه عام 1400 هجرية الموافق ل 91 و900 للميلاد، في حوالي 380 صفحة. واشتمل على ما اشتمل عليه الكتاب الأصل من أبواب فقهية، ويسير الحافظ الغساني وفق تسلسل الكتاب، فيبدأ بكتاب المياه، ثم يتناول الوضوء وما يتصل به، ثم الصلاة وما يتصل بها، ثم الزكاة، فكتاب الصوم والحج، فكتاب النكاح والطلاق، وكتاب الفرائض، وكتاب السير والنذور، والصيد والذبائح والأطعمة والأشربة إلى غير ذلك. هذا مجمل لما يتضمن الكتاب. ولبيان منهج الحافظ الغساني الجزائري في كتابه هذا، خذ هذا المثال، حيث يقول: سجدة في سورة صاد، روي عن محمد بن الحسن عن عمر بن ذر بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجدة في سورة صاد: سجدها داود عليه السلام توبة وسجدناها شكرا. يقول الحافظ الغساني: محمد ابن الحسن ليس بقوي. ومن كتاب الصيد والذبائح والنذور ما روي عن مروان بن سالم عن الأوزاعي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم، أو اسم الله على فم كل مسلم. يقول الحافظ الغساني: مروان ابن سالم ضعيف. وهذا الحديث هو آخر حديث في كتاب الضعاف من سنن الدارقطني. إن كتاب تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني للحافظ أبي محمد عبد الله بن يحيى الغساني الجزائري عمل خير، لأنه يوضح لك ويبين الأحاديث الضعيفة الواردة في سنن الدارقطني، وقد قام بهذا العمل حافظ ومحدث وثقة. ثم هو تأكيد على إخلاص العلماء في علمهم وحرصهم على بيان الحقيقة والحق الذي كان رائدهم دائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.